يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال حديثنا أيها الإخوة الأحباء مستمرا مع سورة النور وملخص سريع لما ذكرناه في الأسبوع الماضي. ذكرنا أن الزنا فاحشة كبيرة ومعصية كبيرة هي من الكبائر. من يزني وهو غير محصن، يعني لسه متجوز، ده عقوبته أن يجلد 100 جلدة. وأضافت السنة أن يغرب عاما، يعني يبتعد عن أهله مكانه لمدة سنة. أما إذا كان محصنا يعني متزوجا فجزاؤه أن يرجم، أي يقذف بالحجارة حتى الموت. ثم ذكرنا حكما آخر وهو حكما هام جدا لوقوع كثير من الناس فيه، يستهين به ويطلق لسانه فيقذف المحصنين والمحصنات، يقذف المسلمين والمسلمات، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. هذه الكلمة تكون من سخط الله والعياذ بالله تهوي به في نار جهنم، فالإنسان عليه أن يحذر. وذكرنا أن الذي يقذف مسلما أو مسلمة دون بينة اللي هم كام؟ 4 شهود، عليه أن يأتي ب4 شهود ليقول أن فلان زنى أو فلانة زنت. أقل من ذلك لا يجزئ. طيب، اللي يتكلم في عرض المسلمين ومعوش ال4 شهود يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. الآية بتقول، وإحنا توقفنا عندها الأسبوع الماضي، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الصحابة حصلت لهم إشكالية. ليه؟ لأن الآية دي أدخلت في طياتها الزوجة. يعني على سبيل المثال، لو راح الرجل زوجته تزني لابد وأن يذهب ليأتي بالشهود. حصل اللي الصحابة قالوا عليه، واحد مروح من شغله رايح البيت اسمه هلال بن أمية. هلال بن أمية راجع شغله بالليل وجد زوجته ايه؟ وجد زوجته تزني. طلع يجري للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله رأيت زوجتي تزني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له على مقتضى الآية اللي احنا قلناها البينة أو حد في ظهري، لازم على الحكاية دي يشهد كام؟ 4. إن ما جبتش 4 هتجلد 80 جلدة. قال له يا رسول الله رأيت بعيني وسمعت بأذني. فيقول يا هلال البينة أو حد في ظهرك، يا إما ال4 شهود يا إما تجلد 80 جلدة. ما هي إلا لحظات ونزلت الآيات التي كنا نتلوها في صلاة العشاء. الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، محدش شاف الزوجة بتزني إلا إيه؟ زوجها. هنا بقى ساعتها يعمل إيه؟ فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني هيحلف أيمان مؤكدة أنه رآها تزني. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لعنة الله دي أخذنا منها اسم الحكم اللي هو التلاعن أو الملاعنة. طيب الوقت كده واحد إجا حلف ال5 أيمان دول على زوجته إن هي راها بتزني، هي محصنة ولا غير محصنة؟ محصنة. طيب جزاءها إيه الوقت؟ الرجم. فربنا عز وجل ويدرأ عنها العذاب ان هي تعمل زيه بالظبط، ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الايه الكاذبين، ده كذاب. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان منين من الصادقين. يبقى 5 شهادات قصد 5 شهادات دي في حالة ايه؟ ان الزوج شاف زوجته ايه بتزني. طيب ايه الاحكام اللي بتترتب على كده؟ ايه الاحكام اللي بتترتب على التلاعن بين الزوجين؟ رقم 1 يفرق بينهم، خلاص لا دي بقى زوج دي ولا ده بقى زوج دي، خلاص يفرق بينهم. طيب اذا الزوج حلف ال5 أيمان، هو قذف محصنه بانه لو حلف ال5 أيمان لا يحد ما يجلدش. طيب لو هي حلفت ال5 أيمان لا ترجم. اللي يحلف ال5 أيمان هنا وهنا القضية كلها أجلت إلى يوم القيامة. من اللي هيحكم فيها؟ ربنا عز وجل. البشر ما عدلهمش إيه؟ ما عدلهمش دخل. طيب لو ما اعترفتش أو ما حلفتش تعمل إيه؟ ترجم. طيب ايه في احكام تانية؟ قال لك لو حلفت الزوجة ال5 أيمان لا ترمى بشيء، ومن رماها يجلد لانه قذف محصنة. احنا ما لناش دعوة، هي قالت ربنا اللي يحاسبني ربنا اللي يحاسبها. طيب لو اتى فانجبت ولدا، الولد ده يسمى باسم ابوه؟ لا، يسمى باسم مين؟ يسمى باسم امه، ولا يجوز ان يرميه احد بشيء. محدش يقول له يا ابن الزانية او يا ابن فلان، فمن فعل ذلك ايه؟ يحد، يعني ايه؟ يجلد 80 جلد. هي دي الاحكام المترتبة على التلاعن بين الزوجين. اجى هلال ابن امية قالوا له هتحلف؟ قال هحلف. حلف ال4 أيمان الاول ان فلانة زنت. اجى يحلف الحلفان الخامس، استوقفوه قالوا له خد بالك الحلفان الخامس هو الذي يوجب عقاب الله عليك، لان انت بتستجلب لعنة الله، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فسيدنا هلال بن أمية ايه؟ لن يعذبني عليها كما لم يجلدني عليها. الايات دي نزلت ايه؟ بسببه. فهو كان مفروض ان هو يجلد. شوف يقينه، لن يعذبني عليها كما لم يجلدني عليها. فحلف الايمان الخامس ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. جت مراته، انت الوقت كده عقوبتك انك ترجمي، هتحلفي؟ هحلف. حلفت ال4 أيمان الاولانيين انه لمن الكاذبين، وهي بتحلف الحلفان الخامس استوقفوها. ولا خد بالك الايمان الخامسة هي التي توجب غضب الله عليك، وعقوبة الدنيا اهون من عقوبة الاخرة. انت لو رجمت الان الحد ده يكفر لك الايه؟ يكفر لك الذنب اللي انت عملتيه. فتلكأت ساعة، راوي الحديث يقول لك ايه؟ فتلكأت ساعة من 60 دقيقة، يعني قعدت تفكر ايه؟ تفكر شوية اقول ولا ارجم. فبتقول لا افضح قومي، فحلفت الحلفان الايه؟ فحلفت الحلفان الخامس. يبقى القضية كده كلها اتأجلت الى مين؟ الى يوم القيامة يحكم فيها الواحد القهار. النبي صلى الله عليه وسلم ادى مواصفات للولد الذي في بطنه، قال لهم مواصفات 1 2 3. لو اجى بالمواصفات دي يبقى لمين؟ لهلال ابن امية. ومواصفات تانية لو اجت بالمواصفات دي يبقى لشريك ابن سحماء اللي هي ايه؟ زنت معه. لما الولد اتولد المواصفات كانت مطابقة على مين؟ على شريك ابن سحماء اللي هي زنت ايه؟ زنت معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لولا ما مضى من كتاب الله اللي هي حلفت ال5 أيمان كان لي معها شأن آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان سيرجمها. هو ده الحكم بتاع النهاردة، ودي الأحكام المترتبة عليه. إن شاء الله عز وجل ما زال حديثنا مستمرا مع سورة النور، وسندخل في ابتلاء عظيم شديد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حادثة الإفك. إن شاء الله عز وجل إن قدر لنا البقاء واللقاء أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم.